الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم، القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. لا إله إلا الله، خطابهم بصيغة النداء، يا أيها الذين آمنوا. وبالمناسبة هذه السورة، سورة المائدة، استهلت بيا أيها الذين آمنوا، وجاء فيها هذا الخطاب 16 مرة من أولها إلى قبيل آخرها، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. هذه الآية الأولى، والثانية كلام ابتدأت بها، يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، جاء عن ابن مسعود أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سبعة، ألست مؤمنا؟ هذا معنى الكلام، أنت مخاطب، دمت مؤمنا ولله الحمد فأنت مخاطب داخل في هذا النداء وهذا الخطاب، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وتارة يأمر الله نبيه أن يقول للمؤمنين افعلوا كذا وافعلوا كذا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني قل للمؤمنين يغضوا، يعني قل لهم غضوا من أبصاركم يغضوا، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، يعني قل لهن اغضبن من أبصارهن يغضبن. نعم، صلى الله عليك. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطابه في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة البحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دل على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها. لا إله إلا الله، يا أيها الذين آمنوا، يقول بعض أهل العلم إن هذا الخطاب فيه يعني معنيان: الأول خطاب المؤمن بأهل الوصف فيه تكريم لهم، لأن الإيمان شرف وفضل وفضيلة، خاطب الله عباده بهذا الوصف الكريم، في هذا تكريم لهم: يا أيها الذين آمنوا، في بتكريم بخصوص. الفرق بين الخطاب العام يا أيها الناس يدخلون المؤمنون يدخلون في هذا الخطاب، لكنه تعالى يخصهم بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا، وهذا معروف في الخطاب أن التخصيص يعني له دلالة في تكريم للمخاطب. هذا الوصف الكريم الفاضل الشريف. والجانب الثاني أو المعنى الثاني هو ذكر الوصف المقتضي للمطلوب وهو الإيمان، فإن الإيمان يقتضي امتثال الأمر واجتناب المنهي، يقتضي فعل المأمور واجتناب المحظور، وهذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله. يا أيها الذين آمنوا، فهو يذكر لهم ما يوجب أن يبادروا إلى فعل ما أمروا به وإلى ترك ما نهوا عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. والوجه الثاني أنه يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه. وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. وتارة يدعوهم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فذكر بعد هذه الأوامر ما يدل على أنها يعني أنها سبب للفلاح والفوز والظفر بالمطلوب. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، إلى قوله تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن تكون تجارة

للشيخ عليها تعليقات الشيخ محمد. نعم. اقرأ اشياء منها من الاول. يقول رحمه الله: التعليق احدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الايمان وشروطه، والثاني أن يدعوهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا. على التعليق الشيخ. نعم صلى الله عليك. نعم. أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، ومناداتهم بيا أيها الذين آمنوا لأجل إغرائهم وحثهم على أن يفعلوا، وأن ذلك من مقتضى الإيمان. الثاني: يا أيها الذين آمنوا إشعار لهم بمنة الله عليهم بالإيمان، يعني هذه النعمة. ما في شيء؟ إيش؟ لا يوجد تعليق، يعني بس في البداية بس فقط. أه؟ نعم، لا في الوسط، الوجه الثاني عند قوله، والوجه الثاني يدعوهم بقوله. لا بس هذه الفقرات التي تنقع فيها الشيخ. نعم. أنواع يعني أنواع الخطابات. المهم ما في تعليق. لا يوجد تعليق. طيب بعده صلى الله